الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإلا لكان ممتنع الترك وقد فرض جائزه. وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم. ما وقال جائزه؟ ما جائزه؟ ها أهو جائزه. جائز الترك. لأن هو القاعدة هنا هو يدندن حول مسألة جائز الترك ليس بواجب. جائز الطلق ليس بواجب. وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هؤلاء شهدوا، وجواز الترك لهم لعذرهم، أي الحيض المنع من الفعل أيضا، والمرض والسفر الذين لا يمنعان منه اللذين لا يمنعان منه، ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكأن المأتي به بدلا عن الفائد. وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، وبأن أنا أرى سعيد متمتع جدا لأنه لا يعقل، فهو فن فهو يدرب نفسه على الرجل الآلي الآن يكر. صحيح؟ ما فهمت أنا؟ رك يا عقل، استغفر الله، ليس ترك العقل ولا شيء. لأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب، وهو هنا شهود الشهر وقد تحقق، لا على وجوب الأداء. شوف هو رويدا في هذا الباب، ونسأل الله تعالى الإعانة، نسأل الله تعالى الإعانة في قوله: وقد فرض جائزه. ويقصد بجائزه هنا الذي تكلم عنه أول المسألة، هو جائز الترك كما بيناه في المحاضرة الماضية. فأقول وجائزه هنا ضمير عائد على الشيء المقصود بجواز الترك، وهو القول على صوم الحائض والإتمام في السفر، وأيضا الصوم للمريض، الصوم للمريض، لأنه مثل بهذه الثلاثة. لذلك وقال أكثر الفقهاء، قال أكثر الفقهاء، وهذا فيه نظر، لأن الإمام النووي خالف ذلك ونقل، طبعا قال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. لتتخيل المسألة، لأن العلم تصور هذه المسألة كأنه يقول بأنه يجب على الحائض حالة كونها حائضا يجب عليها الصوم، مفهوم؟ وأيضا يجب، وهذا على غير مذهبنا، يجب على المسافر أن الفطر، لا يجب عليه، آسف، يجب على المسافر أيضا الصيام، وعلى المريض أيضا حالة كونه مريضا. يبقى إذن الوجوب مع وجود مع قيام العذر. ويقول هذا قول أكثر الفقهاء، يقول وقال أكثر الفقهاء ناظر ذلك. هو مثلا لما يقول في أكثر الفقهاء وقد فرض جائزه، وقال أكثر الفقهاء على النقل الذي نقله، وإن كان بذلك نظر، يجب الصوم على الحائض والمريض المسافر، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نقل الإمام النووي اتفاق أصحاب المذهب، يعني اتفاق الأصحاب، الاتفاق أنه لا يجب عليها حالة كونها حائض. هنا الآن المصنف السبكي ينقل عن أكثر الفقهاء بأنه حالة كونها حائضا، حالة كونه مريضا، حالة كونه مسافرا، يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، لأنه يرى على سبب الوجوب وهو شهود الشهر، جعل الشهود علة في الحكم كما سيأتي. فإذا هو هنا الآن الفرق بين نقل النووي وابن السبكي، يقول أن أكثر الفقهاء قال بذلك، قال بالوجوب حالة قيام العذر، قال بالوجوب حالة قيام العذر. أما النووي نقل الاتفاق، اتفاق الأصحاب على أن الحائض وأيضا المسافر، لكن هو ركز على مسألة الحائض بأنه لا يجب عليها حالة كونها حائضا، لا يجب عليها الصوم، وهذا لقيام العذر، لقيام المانع. ولذلك هو يقول وهي تخاطب، يرجع الخطاب إلى زوال المانع، فإذا زال المانع خطبت بالقضاء. فهي يبقى إذن هنا الآن الإمام النووي يقول بأن الاتفاق، اتفاق الفقهاء الأصحاب، بأنهم قالوا بأن الحائض حالة كونها حائضا لم تخاطب، ما خطبت بالوجوب، وجوب الصوم، لما؟ لقيام المانع. فإذا زال العذر خطبت بالوجوب. هذا طبعا الكلام كله على مسألة القضاء والأداء أيضا في هذا الباب، وهو والحق أنك لو دققت النظر تجد أن القضاء بخطاب جديد، أن القضاء ما كان إلا بخطاب جديد. وأما أبو حامد الإسفريني نقل عن الأصحاب وقال هو المذهب مذهب الشافعي يعني بأن بما قاله ابن السبكي نقل يعني هذا الذي يعضد كلام ابن السبكي وأنه يقول بل يجب عليه يبقى يجب عليه. لكن وجهة النظر في الاثنين لو دققنا النظر وأنا أسألكم أصولية شوف النظر وجهة أبو حامد الإسفريني يقول بأن أصحاب المذهب وهو مذهب الشافعي يقول بأن الحائض المريض المسافر كل منهم مخاطب مخاطب ايش بالوجوب يجب عليه الصوم. قال يجب الصوم ويجب الصوم عليه. قالوا يجب عليه الصوم لكن جاز لهم التأخير الى زوال العذر طبعا هنا الرجل سبح في في في في خضم المناطق في بيان القياس الكلي وغير ذلك والكلام الذي يعني مفاده ما شرحناه الان. لكن أنا أقول الفائدة من هذا الباب ما الفرق بين نقل النووي ونقل ابن السبكي؟ ما الفرق بينهم؟ ابن السبكي قال وقال أكثر الفقهاء وهذا ماذا وابن الإسفريني يعني قد اتفق على ذلك على أن الصائم حالة على أن الحائض حالة كونها حائضا عليها الصوم يجب والمريض والمسافر أنه نقل الاتفاق اتفاق الأصحاب وهذا طبعا المسألة على ذلك فيها ما فيها من النظر نعم الاتفاق أنه لا يجب علي حالة كوني أحيضا لا يجب علي الصوم. طيب ونأتي الحق أن أنا لا أريد أن أعمم الثلاثة لأن في تفريق من الثلاثة كما سيأتي لأنه في تفريق بين الحائض وبين المسافر وبين المريض. فما الفرق بينهم الآن؟ أنا أريد يعني عشان أسهل لأن أنا عارف المسألة تصعب عليهم. ممتاز يا سلفي ممتاز هو نظرك جيد لكن ليس هو الإجابة السريعة ممتاز جدا يعني هو ممتاز جدا في مقال السلفي. أنا هو يقول طبعا الفرق أن ذمته مشغولة بخلاف الآخر ماشي أنا ما أقول أنه يجب في حال العذر فعند الفعل سيفعل قضاء ومن قال انه لا في خلاف اصولي ايضا هذا قضاء ولا اداء من قال انه يجب سيفعل اداء نعم هو في خلاف اصولي ايضا هذا قضاء ولا اداء هو الحق انك لو نظرت طب الثمره ايه الثمره هتلاقيها واحده هذا اللي انا اريد ممكن نقول نقاش لفظي في هذا الباب يعني بعد البحور هذه بعد الرد والاخذ هذا الباب ممكن نجد خلاف لفظي. لكن هو الان هو بيقول هو عايز يؤصل المساله اللي قال عنها النزاع الطرق النجاز الطرق ليس بواجب والحائط ما هو الان أنت تقول إذا ليس بواجب يقول لا قال بذلك أن الحائض يجب عليه. هنا النووي لما يقول أنه لا يجب عليها في حالة كونها مع قيام العذر لا يجب عليها مع قيام العذر. وأما ابن السبكي يقول بل يجب عليها مع قيام العذر. في النهاية قال النووي يقول أنه أن الخطاب كان إيه إلى زوال العذر وإذا عيا قضاء. والثاني يقول هي مخاطبة حالة كونها معذور مخاطبة حالة كونية وأن أصوليا حقا أو استنادا للدليل هيكون كلام النووي صحيح. فاهم؟ يقول بأنها مخاطبة بها ويجب عليها الصوم لكن يؤخر جاز لها التأخير إلى زوال العذر. طب لو ماتت الآن؟ هو المسألة هي ثمرة الخلاف هنا إيش؟ لو قلنا صيام وماتت لو الصيام ده واجب عليها يبقى صام عنها وليهم ولا يقوم بها فضيل. شوف انظر بقى هذا اسمه التطبيق العملي لهذا الاصول. تعرف الثمره في ذلك ان من قال انها مخاطبه وانا ده واجب عليها طيب ماتت ولم تصوم يبقى عليها الصوم ولا ما عليها الصوم؟ من مات عليها الصوم صام عنه وليه. لكن يمكن يرد علي انا في كلام على الثمره يقول لي لا ما العذر كان قائم واذا كان العذر كان قائم لا يصام عنه. لا سأنه عذره عند رب العالمين لكن هو ثمرة أيضا تنظر فيها في هذا الباب على الأصل. مثلا في قول أكثر الفقهاء كما قلنا حمز السفريني هو الذي يعني كلامه قد نقل عنه الإمام ابن السبكي على أن أكثر الفقهاء يقولون أنه يجب على على على على الحائط ويجب على المريض ويجب على المسافر. وطبعا الحق بأن الدليل القائم والآثار تثبت القول الأول تثبت أنه غير مخاطب بأن الحائض غير مخاطبة بالصيام في هذا الوقت وقضاءها بخطاب جديد. لكن هم يقولون يفرقون بين الموجب وبين سبب الموجب بين المودي وهنا سبب كما سيأتي. وفي قوله يجب الصوم على الحائط وعلى المريض وعلى المسافر، والمعنى هم مخاطبون حال العذر، مخاطبون حال العذر، فهم مخاطبون بالصيام حال العذر، والعمل لا يكون إلا بعد زوال العذر، يعني جاز لهم التأخير على العمل بعد زوال العذر. والحق أن الجماهير على أنهم ليسوا مخاطبين حالة قيام العذر، وهذا الراجح الصحيح، هذا الذي ندين الله به. ولذلك الأول القول اللي هو القول السبكي مفاده وثمرته بأن الذمة مشغولة، بأن الذمة مشغولة، فتكون الثمر على ما بينا، فالذمة مشغولة أنهم مخاطبون بالصيام، ولأن الله قال، وطبعا هم يستدلون على ذلك بإيش؟ بدلالة الآية، قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال وهم ممن شهد الشهر، ثلاثتهم ممن شهد الشهر، الحائض والمريض والمسافر، أصحاب الرخص، الحائض والمريض والمسافر الثلاثة كلهم كانوا ممن يشهدون الشهر، فهم شاهدوا الشهر. وهنا في قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه دلالة واضحة جدا في مسائل الأصول. ما هي الدلالة هنا؟ قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ها استدل به على ايه؟ انهم جعلوا الشهود علة للحكم، جعلوا الشهود علة للحكم. اذا قالوا اذا توفرت علة توفر الحكم، فالثلاثة شهدوا الشهر، اذا هم خطبوا، يبقى الحكم عليهم الوجوب في هذا. وطبعا هذا تأكيد لقول ابن السكي. نعم هو موجود، انا مش عرفني فين يا شيخ، في النت بحث عنه بزرع. هو في السنه في القران لا لا ده في المقدمه لسه، احنا كل ده في المقدمه، انت فين الباب، احنا مسك فين، ما زلنا في المقدمه هنا في هذا الباب. وقوله قال اكثر الفقهاء قال يجب الصوم على الحائض والمريض خوري من شهد منكم الشهر فشهدوه، قال ولا شهدوه، وجواز الترك لهم لعذرهم كما بينا انهم قالوا جواز الترك للعذر وازاله العذر حتى يكون القضاء. قال لعذرهم اي الحيض المانع من الفعل، ايضا المرض الصبر الذي يمنعان منه، فافترقا هنا جعل مانع المانع صوم الحيض هو الحيض، المنع الصوم في الأول للمرأة الحيض، والمنع الثاني المرض والسفر، صحيح يفترقان ويختلفان. والمعنى هنا المانع من الحيض لأنها لو قامت به لا صح صومه، أقوى المانع من الصوم الحيض، ولا صح الصوم معه، لو قلنا بالوجوب لا يصح الصوم معه، ولذلك قلنا افترق، لابد كان يفرق بين الحائض وبين المريض والمسافر، والمريض والمسافر المانع من الصوم لهم السفر والمرض، ويصح معه الصوم على الأقل في مذهبنا. كالأرض المغصوبة لو صلى فيها الصلاة تصح لما تصح، فافترق في هذا الباب، لذلك هو فرق بينهم أيضا في قوله، قال مانع الفعل ايضا والمرض والسفر لدي لا يمنعني منه، يبقى المرض والسفر لا يمنعان من الصوم، واذا اتى به صح، اما الحيض يمنع، فكان الفرق بينهما في هذا الباب. ولذلك قال ولانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، بقوله ولانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، كانه يقول سبب الوجوب، سبب الوجوب هو أنهم مخاطبون بالصوم حال العذر، والآخرون يقولون بأنهم غير مخاطبين، هذا الفرق هنا الآن. هو يقول ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، طب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم على أي أساس؟ قال إقامة السبب، لحظة، قال أنه يجب حتى المتن متلخبط. لحظة، ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا عن الفائت. طبعا ده إلزام لهم، هذا إلزام لهم. قال وأجيب بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب، سبب الوجوب وهنا شهود الشهر. المعنى من هذا أنهم أولا في سبب الوجوب أنهم مخاطبون حال العذر، يعني حال الحيض حال السفر، فهم مخاطبون بالصوم. لما؟ لأنهم شهدوا الشهر. قال الله تعالى في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الآخرون فإنهم ينظرون في هذا الباب على أنهم على أن القضاء ليس كما يقولون، بل القضاء، القضاء عندهم بدليل جديد، بدليل جديد ألا وهو قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخرى. فكان الخطاب خطاب جديد. وأما في الحائض فقد جاء الحديث في الصحيحين عن معاذة رضي الله عنها وأرضاها قالت قالت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ فقالت لا، إما عالمة متثبتة أو جاهلة فأتعلم. فقالت كنا نفعل ذلك. شوف شوف السلاسة في القول، وهنا كالكعة في المنطق، في المنطق اللي يعيشون به في هذا الباب عندما تتصور صحيحا بكتاب وسنة ترى الأمر أيسر من المأبات. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر، يعني يعني يعني ما نصوم عند الحيض إذا شهدنا الشهر أيضا. قالت كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهنا قالت في مسألة النظر قوله موجب، الموجب عند انتفاء أو سبب الموجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، يعني هذا معناه أن وجوب القضاء إنما توقف على سبب الوجوب ألا وهو شهود الشهر، أي سبب الوجوب سبب الوجوب هو شهود الشهر عند انتفاء العذر. عندما نرد عليك هذا الباب ونقول نعم سبب الوجوب عند انتفاء العذر لا مطلقا، والعذر قائم، والعذر قائم، والعذر في ذلك قائم. لذلك قال فبان أو بأن وجوب القضاء، المعنى أن وجوب القضاء لا يسلم أو لا نسلم لهم في قولهم أن أصل الوجوب مدار على سبب الوجوب وهو شهود الشهر، وإلا فهو لا يتوقف على نفس الوجوب بل يكفي سبق إدراك سبب الوجوب. هذا كلام انتصار لابن السبكي في هذا الباب، ولذلك أنا أقول دعك من هذا الكلام وقف عنده فقط. سبب الوجوب، سبب الوجوب ما معنى سبب الوجوب؟ اللي هو شهود الشهر سبب الوجوب. ونقول بأنه هذا الحكم سبب الوجوب، هو يقول سبب الوجوب حال العذر، يعني نعيده على انتفاء العذر يكون سبب الوجوب. إذا انتفى العذر هل يتواجد سبب الوجوب؟ إذا انتفى العذر هل يتواجد سبب الوجوب حتى نقول بالقضاء؟ هل يتواجد أم المسألة دائرة على على خطاب جديد؟ هذا أصل المسألة بالخلاف. هم ماذا يقولون على قول السبكي هنا؟ ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقول بالقضاء لأن لسبب الوجوب بعد انتفاء العذر. سبب الوجوب هو شهود الشهر، وما الذي علق العمل هو العذر، قيام العذر. فإذا انتفى العذر استدرك رجعنا، يبقى هنا الأسماء التخذير رجع هنا الآن، استحضرنا سبب الوجوب هو شهود. فلما كانوا شاهدين الشهر قلنا كان يجب عليهم، فإذا دار ذلك القضاء. فكان سبب القضاء هو إيش؟ سبب الوجوب ألا وهو الشهود. طب والأول ليش ما فعلوه؟ لوجود المانع. ما المانع؟ الحيض أو المرض أو السفر. شوف هذا شوف الكعة النظرية التي قالوها. تعالوا انظر بقى في القول الثاني هنا، هذا اتصال ابن السبكي، القول الذي نقله في هذا الباب. فنرى أن القضاء على ما قالوا هنا، قالوا أن القضاء كان بخطاب جديد، وهذا الأصل، هذا وهذا الصحيح خلافا لما قال ابن السبكي. هذا الصحيح. ولأن القضاء لابد له من خطاب جديد، والدلال على ذلك دلالات في السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، وطبعا هيأتي مثلها هنا، طبعا أنا أريد أدخل آية في صلاة الظهر قبلها عشان إيه المسألة. رويدة الرويدة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا. وما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ خطاب جديد ولا مش خطاب جديد؟ خطاب جديد هو الآن. صحيح قالوا لنا إذا لو تنزلنا معكم ودع وطرحنا المنطق والكلام اللي نبينه لك، لو تركت ذلك وين الخطاب الجديد للحائط والمريض المسافر في مسألة القضاء؟ قلنا الخطاب الجديد موجود، لكنكم يعني شغلتم أنفسكم بالفلسفة والمنطق ولم تشغل أنفسكم بالأثار. قال الله جل وعلا فمن شهد منكم شهرا فليصم، قال ومن كان يجب كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر، يعني هذا المقتضي فأفطر فعدة، أو الخطاب وجاء فعدة من أيام أخر. وهذا بالنسبة لجائز الترك هنا، لأنه كما قلنا له أن يصوم له وله أن يصوم له أن يفطر، وكان الأكمل أن يفطر وإن صام على حالته مع قيام العذر صح صومه عندنا صحيح. فنقول الآن والحيض، الحيض جاء الحديث المستقل في قول النبي، في قول عائشة آسف، في قول عائشة لمعاذة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية الصغيرة اللطيفة التي لو جلستم سنين ما وصلتم إليها. نسأل الله تعالى أن تكون صحيحة، تكون هذه سيرة لهذا الباب، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أنا ما صلينا المغرب إلى الآن، فنسأل الله يعني أن يدع ذلك في موازين أحسنات، ونشكر لنا ولكم. بعد المغرب إن شاء الله بعشر دقائق نبدأ بالدروس الليلية. جزاكم الله خير. تعالى شيخ في أسئلة يعني حابب قبل أن تكون. في أسئلة كثيرة في المغرب. هنا تبدأ من هنا يتكلم أين موضع رفع الأصبع في التشهد ومتى نقفضه والأرجح التحريك. لا كل الموضع من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. قال يشير، ما قال يشير وحريكها، قال يشير. وهذه رواية التسعة الأكثر. في يا ابن أسئلة حبيب شفت التعليق مش تعليق، ده سؤال تريد تقول من قال ورب الكعبة هل ده خاص صحيح ولا لا؟ شفت أنت تفوت أشياء فيها فايدة. هل يجوز القسم برب الكعبة؟ نعم يجوز، لأنه قسم بالله ذات المقدسة سبحانه وتعالى. في علاه الأخ يقول تعقيب على السؤال عن إجلال العلماء ممكن، يعني هو عايز التعقيب رهن شرطه. اتفضل يا أستاذ ربيع، نحن نشكر لك تعقيبك لعلك تعلمنا ما لهنا. الفرق أن ذمته مشغولة بالتعليق، السلفي بيشارك مشاركات قوية بفضل الله. تعالى يا باشمهندس نعيم هو الآن ابتدى يركز اكيد فطر. ما ايضا سكينه ما مجموعه سينا خليها خطاب جديد. نعم صحيح. لو حاضت المراه مثلا قبل دخول الوقت بقليل عليها الفطر والاعاده ولا؟ نعم عليها الفطر والاعاده. نعم لو قبل دخول غروب الشمس بخمس دقائق عليها الفطر وعليها الاعاده. تقول ولو اكملت يوم هذا اتمه. خالفت السنه. وإياك رفع الله مقامك يا أخت زهرة، رفع الله مقامك جزاكم الله خيرا. هل يجوز الجمع والقصر للصلاة من غير سفر ولا مرض؟ لا يجوز القصر قولا واحدا في الحضر، وقد يجوز الجمع خلاف الأئمة الأربعة لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا قال لي فقهاء السبعة أو بعضهم قال قال قال قال جمع السفر في المدينة من غير سفر ولا مطر، وحملها الشافعي على مطر وحملها مالك على المرض، والثلاثة جاءت في حديث واحد من غير هذا ولا ذاك. لما قال ابن عباس هنا بقى العلة علامة، قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان في الحرج له أن يجمع على الصحيح الراجح. وإن كان هذا كما قلنا أنا أقول على استحياء، لأن الفقهاء لم يقولوا به، وذلك الإمام الترمذي يقول طبعا في فقهاء السبعة كلام عن الفقهاء الأربعة، واتفاق الفقهاء الأربعة ليس إجماعا. عندما يقول قال هذا الكتاب كأن سلم يتحدث في بيته معمول به إلا أربعة أحاديث، وذكر منها حديث أن سلم جمع بين المغرب والعشاء وظهر العصر سبعا وثمانية. قال من غير صبر ولا مرض. قال أراد ألا يحرج أمته. رفع الله مقامكم وشكر لكم. يسر الله عليك يا سكينة، يعني عامة استعيني بربك ولا تعرزني في هذا الباب. نصلي ونبدأ. سؤال العلماء الذين تلبسوا بدعة أو شيء. نعم، العلماء الذين تلبسوا بدعة وثبتت بدعتهم وأقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة، هؤلاء لا كرامة لهم. هؤلاء لابد من بيان حالهم للناس، لأن هؤلاء يهدمون السنن ويؤصلون لبدعهم وينشرونها. لكن رجل من أهل السنة والجماعة قد اجتهد في مسألة في مسألتين، زل فيهما، أخطأ فيهما، نقول خطأ مردود عليه، خطأ مردود عليه، والزلل يغمر، لكننا لا نخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. لما شوف ذكرت يا حبيبي يا أستاذ يا مدرس، ذكرت 4 مرات يا بابا، قلت لك الرفع من أول التشهد. قال رأيته يشير بإصبعه، فيشير هذه لكل الصلاة. وطبعا الفقهاء عندهم تفصيل في هذا الباب، يعني بعضهم يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يرفع، فأنا أقول لك السنة جاءت بهذا الرفع، وهذا غالب مذهب الشافعي. نعم، هذا بالنسبة للتأويل يا ربيع، يعني هذا يعني لا تسقط عدالة المرء بالتأويل، لا تسقط. وذلك قيل لأحمد بن حنبل وكيع، لأن أحمد بن حنبل كان يقول بأن وكيع فوق الثوري، قالوا له رأيت النبيذ؟ قال لا تسقط العدالة مثل هذا، لا تسقط. لا لا، التأويل هو متأول، وإن كان مخطئا نخطئه، ولا نقول لأحد، نقول النبيذ لا يجوز، ومع ذلك نقول بأنه من أهل السنة والجماعة.